ويتفاءل على فضل الله بانحلاله عن الخطايا والذنوب، وأنه قد أدرك من ربه غاية المنى والمطلوب. فأفعال الحج وأقواله كلها أسرار وحكم، المقصود منها القيام بالعبودية المتنوعة والإخلاص للمعبود. فالحج مبناه على الحب والإخلاص والتوحيد والثناء والذكر للحميد المجيد، فإنما شرعت المناسك لإقامة ذكر الله. عنونا المصنف رحمه الله تعالى بقوله سؤال عن الحكمة في كون الحج يخالف سائر العبادات. ونلاحظ أن المصنف في هذه الترجمة لم يرقم لها كما سبق، وانتهى الترقيم في هذا الكتاب العظيم النافع بالفائدة 54 بعد 100، وهنا لم يذكر رقما لهذه الفائدة، ولعله أراد أن تكون كالخاتمة لكتابه. ومناسبة هذه الخاتمة أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأراد أن يختم كتابه بذكر ما تميز به الحج، وأيضا جعل هذه الفائدة متميزة كما أن ما تحتها يتميز، فلم يرقم لها كما سبق. وللعلماء من اللطائف في التصنيف ما قد يخفى على كثير من الناس، ولكن أحسبه أنه أراد ذلك والله أعلم. قال رحمه الله: سؤال عن الحكمة في كون الحج يخالف سائر العبادات، لأن العبادات فعل واحد وجنس واحد في زمن واحد أو مكان واحد، والحج أفعال متعددة في أمكنة متعددة على كيفيات وهيئات متنوعة. نعم، هذه مقارنة بين العبادات التي تكون من جنس واحد كالصلاة والصوم والذكر والقراءة، ولربما كانت في مكان واحد يلزم الإنسان مكانه في صومه، وكذلك الصلاة معلوم أنه يؤديها في المكان الذي هو فيه، بل الحركة والانتقال يبطل الصلاة إلا الحركة اليسيرة التي لا تؤثر في بطلان الصلاة. أما الحج فهو عبادة تميزت عن سائر العبادات بأنه يقصد مكان، وهي المشاعر المقدسة، ويجتمع الناس في هذا المكان، والعبادات متنوعة ما بين طواف وسعي ومبيت ورمي للجمار ودعاء في المشعر الحلال والمشعر الحرام وسائر الأنساك، وكذلك الحلق والرمي. كل هذا التنوع في الحج يدل على تميز هذه العبادة العظيمة. ومن التميز في الحج أنه يجمع بين العبادات البدنية والعبادات المالية، فالزاد والراحلة هي شرط لوجوب الحج، ولهذا فإن الزاد والراحلة من شروط الوجوب، وهذا يدل على اعتبار المال في الحج بخلاف العبادات الأخرى، ولهذا صحت فيه النيابة. بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية محضة لا تصح فيها النيابة، لا يصلي رجل عن آخر ولا يصوم رجل عن آخر، إلا ما جاء في الحديث: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وأيضا العلماء منهم من قيد هذا بصيام الكفارة، وأما الصيام الآخر فإنه لا يصام عنه، لأنه إن ترك واجبا وهو قادر عليه لا يجبر بصوم غيره عنه، وإن كان معذورا بفطره في رمضان فإنه إن لم يتمكن من القضاء فإنه يطعم ولا يصوم عنه أحد. بخلاف الحج فإنه تصح فيه النيابة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أبيه كالمرأة وذلك الرجل الذي سأل عن ميت يموت ولم يحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وقال: دين الله أولى بالقضاء. هذه العبادة العظيمة تنوعت هذه العبادة بتنوع عباداتها وتنوع الأمكنة وتنوع الأفعال والهيئات، وهي عبادة عظيمة تدل على التوحيد وتدل على إخلاص العبادة لله عز وجل. قال الجواب: وبالله التوفيق والإعانة، في ذلك حكم عظيمة وأسرار يتضح بعضها ويخفى بعضها، فلو لم يكن فيها من الحكم إلا أن حقيقة الحج هو استزارة الرب لأحبابه، وأنه أوفدهم إلى كرامته ودعاهم إلى فضله وإحسانه ليسبغ عليهم من النعم والكرامات وأصناف الهبات ما لا تدركه العبارة ولا يحيط به الوصف. هذا لا شك أنه مقصد عظيم، وقوله استزارة الرب يعني أنه طلب من أوليائه ومن عباده أن يزوروه، وعبر بالزيارة هنا بزيارة البيت العتيق وهو بيت الله عز وجل، وذلك كما ندب الله عز وجل الحج كما قال الله عز وجل لإبراهيم: وأذن في الحج، فأمره بأن يؤذن في الحج وأن يدعو الناس، ولهذا كل ملبي فهو مستجيب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا ندب الله عز وجل عباده إلى زيارة هذا البيت العتيق والطواف به، وهو مقصد عظيم تشد الرحال لزيارة هذا البيت وللطواف به ولأداء هذه المناسك العظيمة التي يؤديها المسلم. وأيضا فيه من أنواع العبادات أن المسلم يجمع بين العبادة البدنية والمالية، فيأخذ من ماله لهذه العبادة ويقتطع من وقته لهذه العبادة، ويخرج مفارقا لأهله ولوطنه لهذه العبادة العظيمة. ولهذا لهذا أثر عظيم عندما يخرج الرجل في سبيل الله يريد بذلك ما عند الله عز وجل. والمسلم معلوم أن مفارقة الرجل لبلده يعز على كل إنسان، ولهذا نجد أن بعض الناس يقصر في الحج ولربما مضى عليه سنوات طويلة وهو لم يحج، لما يعز عليه من السفر والانتقال من أهله. فإذا غلب المسلم نفسه وهواه وخرج في الحج لإرضاء ربه تبارك وتعالى استحق هذا الأجر العظيم، وهو أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي أنه مطهر من جميع الذنوب والخطايا. قال المصنف رحمه الله: فنوع لهم الأنساك والمشاعر لينوع لهم الإحسان. هذه من خصائص هذا الدين في الحج وفي غيره، لو تأملنا تنوع العبادات لذهل الإنسان كيف أن هذا التشريع جاء على هذا التنوع العظيم. فهذه الصلاة مثلا عبادة بدنية تشترك فيها كثير من الجوارح، تشترك القدمان واليدان، وكذلك المفاصل في البدن كله في الظهر وفي القدمين، والأصابع أيضا تشارك في الصلاة بالسجود واستقبال القبلة بالأصابع والنظر في موطن السجود، والأذن تسمع والقلب يخشع والعبد يناجي ربه بلسانه، فهي عبادة عظيمة. كذلك الصوم، وقبل ذلك الزكاة، الزكاة عبادة مالية محضة، وهو أن يخرج الرجل جزءا من ماله، ولكن هذه الزكاة جاءت باعتدال لا ضرر فيها على صاحب المال، ولا أيضا يمكن أن يترك الفقير دون نفقة، فجعله الله عز وجل جعل هذه الزكاة فريضة في أموال مخصوصة لوقت مخصوص، وهو أن المال إذا بلغ النصاب دل على أنه زائد عن الحاجة. ولكن لما كان المال يزود عن النصاب لمدة أيام ثم ينفق فجعل الله عز وجل له حولا كاملا، فإذا مضى عليه الحول وبلغ النصاب وهو لم يستخدم فوجب فيه للفقير حقا يؤديه صاحب المال. وهذه من حكمة الله عز وجل في أن هذا التشريع لا يمكن لنظام بشري أن يأتي به، لأن الأموال قد تأتي فترة ثم تذهب، فلو وجبت الزكاة في كل مال لربما قبض الإنسان مبالغ كبيرة ثم ما يلبث أن ينفقها. فجعل الله عز وجل نصابا للمال وهو قدر خاص مع زمن خاص، ويخرج أيضا قدرا خاصا لا يثقل المال ويسد حاجة الفقير. فهي عبادة عظيمة فيها تزكية للأموال وفيها تطهير لأموال الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل البيت لا تحل لهم الصدقة لأنها أوساخ الناس ولأنها تطهر الأموال وتزكيها. كذلك الصوم عبادة عظيمة وهي ترجع إلى الإمساك، لما كان المسلم يعبد الله عز وجل بعبادات بدنية فهذا من باب الفعل. وإذا تأملنا أن الإنسان إذا ابتلي في بدنه ليعبد ويصوم ويصلي فإنه يأتي الابتلاء في المال، فيبتلى في ماله هل يخرج الزكاة أم لا، وبعد الزكاة هناك الصدقة النافلة هل يجود بها أم لا، ثم بعد ذلك يأتي اختبار من نوع آخر وهو الإمساك بخلاف الفعل. الصلاة فعل والصوم إمساك، ولهذا يأتي الاختبار هنا هل يمسك الإنسان عن طعامه وشرابه وشهوته مدة صيامه أم تغلبه نفسه. ولهذا الله عز وجل يباهي بالصائمين، يقول ترك طعامه وشرابه من أجلي، فالصائم يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل طاعة الله عز وجل، ومدار الشهوات في هذه الحياة على هذه الأمور، على الطعام والشراب والنكاح، فالصائم ممنوع منها في حال الصوم، فإذا تركها لله هذا نوع اختبار آخر وهو هل يمسك عن هذه الأمور التي كان يباشرها وهي مباحة له، ثم يؤمر بالإمساك حتى يستبيح الفطر بغروب الشمس. ويأتي هذا الصيام معتدل، ما جعله الله صوم سنة كاملة وإنما هو صوم شهر في السنة. ثم جاءت الشريعة لما كان بعض الناس لديهم جلد وقوة ويقول ليتني، يعني ليته شرع لي أكثر من شهر، نعم شرع الله لك الصوم النفل، تصوم 3 أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، صيام 6 أيام من شوال، صيام يوم عاشوراء يوم عرفة، وللذين لهم جلد وقوة أن يصوم يوما ويفطر يوما. فجاءت هذه العبادات ملبية لرغبات الناس. ثم بعد ذلك يأتي الحج، والحج هذا فيه تنوع آخر غير التنوع السابق، فيه مفارقة للأهل والأوطان والأولاد، وفيه إنفاق شيء من المال، فيختبر الإنسان الآن يفارق أهله وينفق ماله ويقصد هذا البيت على تزاحم في هذا المكان، ثم يؤدي نسكه، وهل يصبر ويؤدي هذه النسك في سكينة وفي طمأنينة أو يزاحم ويخاصم، لأن هذا الزحام ابتلاء من الله، ولله حكمة أن جعل الإفاضة من عرفة في وقت واحد، والطواف في غالب الأحوال يكون في وقت واحد أو متقارب، ففيه تمحيص آخر. وهكذا جاء التمحيص في الأخلاق والمعاملات، يعني كيف يتعامل الإنسان مع الناس، جاء التمحيص في البيع والشراء. رحم الله سمحا عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، هذا أيضا تمحيص. ثم جاء التمحيص الآخر، عبادة شرعت لنا في طاعة ولاة أمرنا. ولاة الأمر يجتهدون، وقد يظن بعض الناس أن هناك أثرة أو هناك ظلم، فهل يصبر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، أو أنه ينازع. وهكذا يبتلى الإنسان أيضا بزوجة وأولاد، وقد يرى منهم ما يكره، فهل يصبر ويتحمل، أو يطيع أهله وأولاده فيما طلبوا من محرم ومباح، أم أنه يأخذ الأمور بحزم، فليس هو بالشديد عليهم كشدة بعض الناس، وليس هو باللين الذي يقوده أولاده وأهله إلى المحرمات، يكون معتدلا في هذا الأمر. وهكذا يبتلى الإنسان بمعاملة الجيران، وقد يجاوره من لا يحسن الجوار، فهل يصبر ويتحمل أم لا. وهكذا إكرام الضيف، إذا نزل بالبلد فله حق الضيافة، فهل يؤدى واجبه أم لا. وهكذا في بقية المعاملات تمحيص للإنسان في كل شيء، في وقته وفي ماله وفي أخلاقه وفي معاملته. ووجد هذا التمحيص أكثر ما يكون في هذه العبادة العظيمة وهو الحج، لأن فيها اختلاط بالآخرين، وفيها طواف، وفيها سعي، وفيها رمي للجمار، وفيها في المبيت في مكان واحد، وفيها أن يتجرد الناس ويستوي الغني والفقير، كلهم يلبسون لباسا واحدا. ولهذا ترى يعني تفاوت الناس في الغنى في ملابسهم وفي هيئاتهم، أما إذا أحرموا فإنك ترى التساوي، لا تدري من الرئيس ومن المرؤوس إلا أن تعرف الرجل بوجهه، وأما اللباس واحد، يشتري هذا الإحرام الغني والفقير يلبسون هذا اللباس، وكلهم يتساوون في لبس هذا اللباس، يأتون حاسرين الرؤوس، لبسوا الأزر والأردئة، وكلهم يلبون لله عز وجل، يتساوون في هذا الأمر، يذكرهم بيوم المحشر عندما يقفون في عرفة، كلهم يتضرع إلى الله ويظهرون الفقر لله عز وجل. فهي عبادة عظيمة، والحج فيه تنظيم عظيم، وخروج في وقت ودخول في وقت، وأداء العبادة في وقت، ورمي الجمار في وقت، كل هذا من أجل يعني أن يتعود المسلمون على الانضباط، وعلى أيضا أن يصبر بعضهم على بعض في هذه العبادة العظيمة. قال: فنوع لهم الأنساك والمشاعر. الأنساك هي جمع نسك، ويطلق على كل نوع من أنواع كل جزء من أجزاء الحج أنه نسك، فالطواف نسك، والسعي نسك، والحلق نسك، على الصحيح هل هو نسك أو تحلل، لكن على الصحيح أنه نسك، والوقوف بعرفة نسك. وتطلق الأنساك على ما هو أعم من ذلك، على الأنساك الثلاثة: القران والإفراد والتمتع. فجاء التنويع بين هذه الأنساك وبين ما يكون فيها من الأعمال. وكذلك نوع لهم المشاعر، ما يكون الحج في مكان واحد، يأتون إلى البيت ويطوفون، في اليوم الثامن يخرجون إلى منى، يبيتون ليلة التاسع، في صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس ينطلقون إلى عرفة، يقفون في عرفة بعد غروب الشمس مباشرة، والسنة أن يبادروا بالخروج إلى مزدلفة، يبيتون بمزدلفة بعد طلوع الفجر، يتضرعون جميعا في المشعر الحرام ومزدلفة كلها مشعر، ثم بعد ذلك ينطلقون قبل غروب الشمس، يعني وقت محدد، ثم يذهبون إلى منى، يرمون الجمار، يرمون جمرة العقبة، ثم يبقون في منى، وقبل ذلك يشرع لهم طواف الإفاضة والسعي لمن لم يسعى، أيضا يتحللون من إحرامهم بالحلق أو التقصير، كل هذه أعمال يوم النحر. وكذلك بعد ذلك المبيت بمنى، يعني ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن لم يتعجل، كل هذه عبادات مؤقتة بأوقات وهي منضبطة بأعمال. قال: ونقلهم من كرامة إلى كرامة، ومن مائدة من موائد فضله إلى مائدة من موائد كرمه. تنقلون، كلما أدوا نسكا انتقلوا إلى غيره في رحمة من الله ورضا من الله عز وجل لأفعالهم، ويمن عليهم في عشية عرفة بالمغفرة والرحمة، ويشهد ملائكته الكرام يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهي كرامات عظيمة تتوج بهذه المغفرة في يوم الحج الأكبر في يوم عرفة. قال: ولهذا كل نوع من هذه العبادات له خاصية وسر وزيادة فضل وإيمان وتحقيق إحسان ليس للآخر. الطواف له خصائص والسعي له خصائص، هذا طواف بالبيت سبعة أشواط، وهذا سعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وهذا مبيت وهنا رمي، والآخر وقوف بعرفة. وكل نوع من أنواع هذه الأنساك له اختصاص، حتى يأتي التقصير والحلق، وبعض الناس يحب الشعر ويحب التجمل بالشعر، فيأتي هنا الابتناء، هل يطيع الله ويأخذ شعره ويأخذ من شعره؟ ولهذا بعض المرفهين وبعض الشباب إذا قيل له الحلق أفضل قال: أنا أحب التقصير، لأنه يجد يعني جمال شعره وهيئته أحب إليه من هذه الفضيلة. والمؤمن إذا قوي إيمانه أحب رضا الله، وهو أن يفعل ما يحبه الله عز وجل، لا يبالي بجمال ولا مظهر، جماله في طاعة الله. وأحسن هيئة أن تكون على هيئة أحبها الله لك. ولهذا شعار الإيمان ودلائل التقوى أن يكون المسلم على هيئة أحبها الله عز وجل. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة وللمقصرين يعني مرة واحدة، فالتقصير أداء لواجب، ولكن الفضل في الحلق، الحلق أفضل. فلا يسمع مسلم بهذا الحديث وبعد ذلك يرضى لنفسه بالأقل، يفعل الأفضل لأن هذا أفضل وأحب إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، لكن أيضا قد يقال رحمة من الله أن بعض الناس قد يؤذيه حلق الشعر وقد يتضرر به، فجاءت الرحمة من الله، فإن قصر فله ذلك. النساء جمالهن في شعورهن، ولو حلقت المرأة شعرها لا استبشعها زوجها ولا أضر بها، فجاء رحمة من الله تأخذ من شعرها. ولا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها في الحج تقول أفعل كما يفعل الرجال، وإنما تأخذ من ضفائرها قدر أنملة، هذه رحمة من الله، تشريع من حكيم عليم. وهذا دليل على المفارقة بين الرجال والنساء في العبادات، والذين يسوون بين الرجال والنساء لا عقول لهم وفطرهم منتكسة. المرأة لها هيئة ومظهر ولها عمل، والرجل له عمل وله هيئة ومظهر، والمرأة في قلبها وشفقتها ورحمتها ليست كالرجل، ولا تتحمل ما يتحمل الرجال في مواقف المواقف العظيمة. ولهذا لا يجوز أن تولى امرأة، وإذا ولى قوم امرأة فإنهم لا يفلحون، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن الله خلق هذه المرأة في رحمة وفي لين وشفقة، وقلبها قريب ودمعتها قريبة. لماذا هيأها الله أن تكون مربية للأطفال؟ ولو جعلت كالرجل لربما ما قامت المرأة بأبنائها، فجعل الله في النساء رحمة لتناسب هذه الرحمة عملها، وجعل في الرجال شدة ليناسب هذا عملهم. وهكذا في الأنساك تجد أن للرجال أنساك تختص بهم كالرمل ويعني الهرولة في السعي، فإن هذا للرجال دون النساء، لأن النساء يتكشفن وضعيفات فما شرع لهن هذا. وهكذا في كل ما يناسب المرأة فإن الله شرع لها ما يناسب حالها. قال ولهذا كل نوع من هذه العبادة له خاصية وسر وزيادة فضل وإيمان وتحقيق إحسان ليس للآخر، في كل موطن تجد لذة للعبادة، ولهذا تنويع العبادة له أثر في اللذة، وهذا أمر معروف. بعض الناس يلزم عبادة لا يجد لذة الإيمان، تجده دائما يقرأ القرآن ولا يكاد يهتم بالصلاة ولا الصوم، ولكن إذا نوعت إذا جاء وقت الصلاة تؤدي الفريضة وبعدها تتنفل وقبلها كذلك، وهناك وقت للقراءة، هناك وقت للذكر، وهناك وقت للجلوس مع الأسرة وأداء الحقوق، وهناك وقت لزيارة الأقارب، زيارة المريض، تشميت العاطس وإلقاء السلام، في كل موطن للإنسان عبادة، فلا يشتغل بعبادة ويضيع العبادات الأخرى، هذا له أثر عظيم في طمأنينة النفس وفي إجمامها في كل مرة، يعني تتنقل كأنما تتنقل من بستان إلى بستان، مر الصلاة أو قراءة أو ذكر، حتى الترويح عن الأولاد عبادة، مؤانسة الوالدين عبادة، قضاء حوائج الوالدين والأهل والأقارب بل عموم المسلمين عبادة، هذا التنوع له أثر، ولهذا تجد من نوع بين هذه العبادات فإن هذا له أثر في استقامته وفي ثباته. والذين يلزمون عبادة ينقطع للصوم، لا يعرف إلا الصوم وهو مقصر في القراءة، مقصر لربما يعني حتى في الصلاة مقصر في بعض الأمور، هذا سينقطع وسيصيبه الملل، أو آخر لا يعني ليس له من العبادات مثلا إلا القراءة أو حتى الصلاة، فالتنويع بين العبادات له أثر عظيم حتى في جمع الكلمة. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن تنويع هذه العبادات له أثر في اجتماع الكلمة، تلاحظ إذا أقيمت الصلاة قام المسلمون كلهم اجتمعوا في صف خلف في صفوف خلف الإمام، قلوبهم مجتمعة، لكن إذا أقيمت الصلاة تجد أن بعضهم يتنفل، وهذا يفعله بعض الجاهلين، يعني يقول مثلا سآتي براتبة الفجر أو براتبة الظهر، هذا خطأ، ولهذا تجد في قلوب المسلمين وحشة من هذا الفعل. وهكذا إذا أفطر الناس تجد الناس يفطرون في وقت واحد وآخر ما يفطر، أفطر يا فلان قال لا أنا بعد قليل، تجد في قلوب المسلمين وحشة من هذا الفعل. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية هذه العبادات وتنويعها فيه جمع للكلمة، وإلا لو كل إنسان أخذ عبادة لا افترق الناس بعد ذلك، وأناس يقرؤون القرآن وأناس يصلون وأناس يصومون، ثم بعد ذلك سيحدثون ألقابا، جاء أهل الصيام، جاء أهل القرآن، جاء أهل الصلاة، فسيحصل تنازع وتفرق للأمة. وأما المسلمون كلهم قائم وكلهم صائم كلهم ذاكر يذكرون ويصومون ويعبدون الله عز وجل، ففيه جمع للكلمة، فتنويع العبادات فيه اجتماع لقلوب المسلمين، يقرؤون وقت القراءة، وإذا جاء وقت الذكر بعد الصلاة تجدهم كلهم يحركون يعني ألسنتهم بالذكر ويعدون ذكرهم بأناملهم كأنما هم رجل واحد، فتجتمع القلوب على هذا، إذا أقيمت الصلاة اصطفوا في صف واحد كأنما هم يعني رجل واحد، هذا له أثر في جمع الكلمة. فهذه العبادات عظيمة بخلاف من شذ عن المسلمين بالشذوذ في فعل في وقت العبادة، فإن هذا تحصل منه نفرة وكل ينكر على الآخر، فهذا يرى أن هذا مقصر وهذا مقصر فيحصل بينهم تنازع. ثم ذكر بعض أنواع هذه العبادات، قال فتارة يطوف على بيت ربه ويكرر ذلك، يترضى لربه ويتملق له ويطوف بفنائه ويخضع لعظمته، هذا نوع من أنواع العبادة، يطوف بالبيت العتيق ويقبل الحجر ويعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع لكن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن هذا البيت من حجر لا يعبد البيت وإنما يعبد رب البيت. ما شرع الطواف إلا بهذا البيت، لا يجوز أن يطاف بقبر ولا بضريح ولا بمسجد ولا برجل صالح ولا بالوالدين ولا بشيء، إنما يطاف بهذا البيت فقط. فهذه العبادة خاصة بالبيت، فيطوف بالبيت وتارة يسعى بين الصفا والمروة، وهذه عبادة أيضا خاصة بهذا المكان. لا يشرع لنا السعي بين مكانين أو بين جبلين أو بين موطنين، لأن هذه عبادة خاصة. ويتردد بين هذين المشعرين العظيمين اللذين كم تردد بينهما من رسول ونبي، وكم سعى بينهما من ولي لله وصفي. هذا يعني أثر عظيم عندما تسعى بين الصفا والمروة، وعندما تطوف بالبيت وتعلم أن الأنبياء قبلنا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، وما من ولي صالح إلا وقد شهد هذا المكان، وتفعل كما يفعل من سبقك، فيستشعر المسلم يعني أثر عظيم في نفسه عندما يكون متبعا للأنبياء وللصالحين، وأنه وقف في المكان الذي وقفوا فيه، ودعا في المكان الذي دعوا فيه، وطاف بالمكان الذي طافوا به، وبات في المكان الذي باتوا فيه، فهي عبادة عظيمة. قال: وتارة يقف بالمشعر الحلال. المشعر الحلال هو عرفة، لأن عرفة هي مشعر وليست بحرم، وهذا سبق التنبيه عليه في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن منى مشعر وحرم، ومزدلفة مشعر وحرم، وعرنة ليست بمشعر ولا حرم، وعرفة مشعر وليست بحرم. فهذا من التقسيم دائما الذي تضبط به هذه المسائل. فالمشعر كل ما أماكن الحج هي مشاعر تسمى مشاعر، ومكة مشعر، وعرفة مشعر وليست بحرم. ولهذا ذكر العلماء أن من أهل بالحج بعد أن يؤدي العمرة المتمتع فإنه يهل بالحج من مكة، قالوا لأنه سيخرج إلى الحل، الحل هي عرفة، بخلاف المعتمر من مكة لو أراد العمرة فإنه يخرج للحل ويحرم من الحل، لأن جميع أركان العمرة يعني في مكة في الحرم. وأما الحج فبعض مشاعر بعض مناسك الحج فإنها تكون خارج الحرم كعرفة. يقف بالمشعر الحلال وهو عرفة ويدعو، ويشرع الدعاء في عشية عرفة والتضرع لله عز وجل. وقال: وتارة بالمشعر الحرام وهو مزدلفة. مزدلفة مشعر وهي من الحرم. قال: يبدي ما في وسعه من خشية وخضوع وخشوع وإنابة وانجذاب تام إلى ربه وشدة نزوع، يتضرع فيها إلى مولاه ويسأله مصالح دينه ودنياه. يعني هذا أمر عظيم، مرة يقف في عرفة، مرة يقف في مزدلفة، يبيت حيث أمره الله أن يبيت، ويرتحل من هذا المكان في الوقت الذي أمره الله وشرع له نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرتحل. ولهذا بعض الناس إذا جاء الحج كأنه في نزهة، يعني يحاول يترخص ويسأل المشايخ يعني هل لنا أن نذهب إلى عرفة في الليل؟ قل نعم جائز، لكن الأفضل. قال: لا دعوا الأفضل، هل يجوز؟ قل نعم. طيب هل لنا أن نخرج من مزدلفة يعني قبل الفجر؟ يقال: إذا بات معظم الليل لا بأس. ولهذا يحاول أن يترخص. لماذا لا ترضى لنفسك ما رضي لك ربك، وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو عرف الإنسان تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بالدقيقة والثانية ليس له أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يترخص. نحن لسنا في نزهة، بعض الناس إذا مشى في نزهة ينظم وقته، أذهب في يوم كذا وأرجع من مكان كذا وأبيت في مكان كذا، هذه نزهة لك الحرية فيها. أما الحج ليس هو نزهة، إنما هو عبادة لله. حتى الخروج من مكان إلى مكان، خروجك من مكة في اليوم الثامن، في صبيحة اليوم الثامن تذهب إلى منى وفي يوم التروية وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع سنة تؤديها في منى، ثم بعد ذلك تخرج، لا تخرج بالليل وإنما بعد أن تؤدي الفجر وبعد أن تطلع الشمس يكون الخروج إلى عرفة، كذلك الإفاضة من عرفة في وقت معلوم، وكذلك مزدلفة الإفاضة منها في وقت معلوم، رمي الجمار في وقت مخصوص معلوم. فيرضى المسلم لنفسه ما شرع الله له تبارك وتعالى، وهو في كل هذا يتضرع لله ويظهر لربه العبودية، أنا مستجيب لك في جزء من حجه، إلى أن يرمي جمرة العقبة يلبي لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك يذكر الله شكرا لله عز وجل على هذه النعم، ويتضرع لله عز وجل حتى يختم حجه على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: يقف فيها موقف السائل المسكين الذليل، ويطمع غاية الطمع في كرم المولى الجليل. كل موطن فالمسلم يستشعر فقره لله وذله بين يدي ربه تبارك وتعالى وحاجته لله عز وجل. قال: وتارة يثني على ربه ويسبحه ويهلله كما يحصل عندما يرقى الصفا والمروة، ويشرع له الذكر في كل الأوقات في الحج. قال: وتارة يسأل ربه أن يصلح قلبه بالمحبة والإنابة والإخلاص والنصيحة، ويعيده من مساوئ الأخلاق والأعمال القبيحة. فكل مطلوب ومقصود يخطر بباله يعلم أنه لا غنى له من ربه نواله. أيضا الدعاء وهو مشروع في الحج في مواطن كثيرة، يعني عند الطواف وبين وفي السعي بين الصفا والمروة، وعندما يرقى الصفا وعندما يرقى المروة، وفي يوم عرفة وفي صبيحة ليلة مزدلفة. كل هذا من أنواع الدعاء الذي يشرع. وبعد رمي الجمرة الصغرى يعني في أيام التشريق والجمرة الوسطى يعني يشرع له أن يقف ويدعو، فهذا من حظ الدعاء في الحج، له حظ ونصيب عظيم في مواطن متعددة، وهذا غير ما يكون يعني في قيام الليل وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي كل أحواله، فالمسلم متضرع لله تبارك وتعالى. قال: وتارة يرمي الجمرات تنبيها وإشارة إلى رمي الخطايا ومراغمة العدو المبين، ويقف عندها طالبا الرحمة، يعني رمي الجمار تأسيا بأبينا إبراهيم وتأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يرمي الجمرات بسبع حصيات في يوم النحر، لا يرمي إلا العقبة، وفي أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة مرتبة، يقف بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد الوسطى ولا يقف بعد العقبة، دليل على أن الدين اتباع، لماذا ندعو هنا ولا ندعو هنا؟ ليس لنا من الأمر شيء، شرع لنا فنفعل ونمتثل، وهذا ابتلاء من الله، لأن بعض الناس لا يرضى بالتشريع. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ أنت عبد لله، أمرك الله أن تدعو في هذا المكان، تدعو في هذا المكان لم يشرع لك، فهل تستجيب أم لا؟ فهنا اليقين وهنا الاستيقان، ولا شك أن لله حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تخفى على الناس يعلمها الله عز وجل. وأما التعليلات يعني بعض العلماء يعلل يقول هذه رمي جمرة العقبة هي آخر الجمرات ولا يقف لأن العبادة انتهت، هذه كلها تعليلات من العلماء، والدعاء شرع لنا في آخر الصلاة، فلماذا لا يشرع لنا بعد الجمرة الأخيرة؟ وكل هذه تخرصات من الناس، ولكن الصحيح أن هذه عبادة شرعت لنا نؤديها كما شرع الله عز وجل لنا ذلك. قال: وتارة يذبح قربانه، أيضا الذبح عبادة عظيمة جاء في الحج، وهو على يعني مرتبتين، مرتبة واجبة وهو أن ينحر هديه في حق المتمتع والقارن، وأما غيرهما فله ويشرع له على وجه الاستحباب أن يهدي، وليس عليه بواجب كما هو شأن المفرد. فالجمع أيضا بين الصلاة في الحج والصلاة مشروعة في الحج في كل أوقات الحج، فإنه لا يفوت شيء من هذه العبادة، فيجمع بين الحج وبين الصلاة والنحر، كما قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، أي فصلي لربك وانحر لربك. والنحر عبادة عظيمة يتقرب بها المسلم لله عز وجل. قال: كما أنه لا يستغني عن الصلاة فليس له غنى عن شقيقتها وقرينها، جامعا فيه بين تقربه إلى الله بهذا النسك وبين الإحسان إلى أخوانه بإطعام البائس الفقير، وبين قبول ضيافة الله وكرمته له حيث أمره بالأكل منها كما يأكل من الهدي. وأما ما ذبح جبرانا لترك واجب فإنه لا يأكل منه، أما الهدي والأضحية فيأكل منهما، وهذه هي السنة. قال: ثم شرع له الشروع والتحلل من محظورات الإحرام بالحلق بعد الرمي، بالحلق بعد الرمي، وكأنه تخلص من ذنوبه بتخلصه من هذا الشعر وبحلقه لهذا الشعر، ولكنه لا يقاس على هذا، لأن بعض أهل البدع يقول: كلما تاب العبد ينبغي له أن يحلق شعره. كان بعض الناس يقول شيخ الإسلام بن تيمية: يتوبون المذنبين، وإذا تاب يقول له: يشرع لك أن تحرق شعرك حتى تتخلص من هذا الشعر الذي أذنبت به. هذا ضلال وبدع، لأن هذا ليس بمشروع لنا. وأما شرع الذي شرع لنا الحلق فيه فهو في النسك، وأما غير ذلك فإن الإنسان إذا أعفى شعره، يعني شعر الرأس أو قصه أو قصره، كل هذا مباح، فلا يشرع عند التوبة أن يحلق شعره ولا أن يحرم لتوبة، وإنما يتوب إلى الله عز وجل. وأما في الحج فإن الحلق على الصحيح أنه نسك، يعني يؤدى إما الحلق أو التقصير في حق الرجال. قال: ثم شرع له الشروع والتحلل من محظورات الإحرام بالحلق بعد الرمي، فكان ذلك جاريا مجرى السلام من الصلاة، كما أنه يخرج من الصلاة بالتسليم فكذلك يخرج من الحج بالحلق. وكل من الصلاة والحج تبتدأ بالتهليل، فالصلاة تبدأ بالتكبير والتعظيم، الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، والحج يبدأ بالإهلال بالحج وبالتلبية. قال: فتنحل عن المحظورات التي كان ممنوعا منها وقت الإحرام إظهارا للذل والخضوع والتعظيم وشعارا وهيئة لهذا النسك الكريم، يمتثل. والسنة يتحلل في وقت التحلل، لأن بعض الناس يتأخر، فينبغي أن يتحلل يوم النحر، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويتفاءل عن فضل الله بانحلاله عن الخطايا والذنوب، وأنه قد أدرك من ربه غاية المنى والمطروب، يعني أنه يتفاءل خيرا. ونحن دائما نقول: نحن نؤمل من ربنا خيرا، فإذا وفقنا للعمل نرجو من الله الخير، لأن الله لو لم يرد بعبده خيرا ما وفقه للعمل. فإذا وفقك الله لصلاة وخشوع فاعلم أن الله أراد بك خيرا، وإذا وفقك لختم صوم يوم يعني أديته على الوجه المشروع فنحن نرجو خيرا، وإذا أديت حجا أو عمرة أو قياما أو صدقة فالمسلم يرجو من ربه خيرا، لأن الله عز وجل إذا وفق عبده لعمل هذا دليل على أن الله أراد به خيرا، لأنه لو أراد به غير ذلك ما وفقه لهذا الأمر، كما صرف كثير من الناس عن هذه الأعمال الصالحة. قال: قد أدرك من ربه غاية المنى والمطلوب، فأفعال الحج وأقواله كلها أسرار وحكم، المقصود منها القيام بالعبودية المتنوعة والإخلاص للمعبود، هذا التنوع دليل على الإخلاص ودليل على الامتثال. فالحج مبنى على الحب والإخلاص والتوحيد والثناء والذكر للحميد المجيد، فإنما شرعت المناسك لإقامة ذكر الله، كما يلاحظ التنوع في الأذكار والتنوع في العبادات والتنوع في الانتقال من مكان إلى مكان ومن هيئة إلى هيئة، كل ذلك استجابة لأمر الله تبارك وتعالى ودليل على أن العبد إنما يكون عابدا بامتثاله لأمر ربه، كما قال أهل العلم: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. ودائما أذكر، وينبغي أن يتذكر المسلم هذا، في المفارقة بين بدر والحديبية. الصحابة خرجوا يوم بدر لا يريدون القتال فأمروا فقاتلوا، خرجوا يوم الحديبية وهم في قوة ومنعه يريدون القتال فمنعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. لماذا؟ لأن فيها مغالبة للنفس، وهذا دليل على أن العبادة ليس أو الثواب بكثرة العمل، وإنما العبرة بامتثال ما أمرت به، وأن تكون عابدا لله بما يحب في تنقلاتك وفي أحوالك. حتى الإنسان يبتلى الآن يعني في كل عصر ومصر بأن يؤمر بشيء، هذا الأمر قد يكون من ولي الأمر، وقد يكون من رئيسك، وقد يأمر الرجل زوجته، وقد يأمر الأب ابنه، وقد يكون هذا الأمر في رأي بعضنا أنه غير مبرر وغير صحيح، لكن هذا ابتلاء لك من الله. هل تطيع ولي الأمر؟ هل تطيع الوالد؟ هل تطيع هذه المرأة زوجها؟ أم أنه كل ما أمرها بأمر قالت هذا غير معقول وهذا غير ليس لمصلحة وأنا لي من الرأي مثل ما لك؟ لا، الرجال قوامون على النساء. هل تخضع هذه المرأة لأمر الله وتؤمن بهذه الآية وتستجيب لزوجها أم لا؟ كل هذا ابتلاء، ابتلاء لنا لنمتثل هذه العبادة، تتنوع هذه العبادة. فإذا محص المسلم في هذه الحياة منذ أن يلتزم هذه العبادات إلى أن يلقى الله وهو عبد ممحص، مصلي وصائم ومزكي وحاج ومؤدي لواجب ولي الأمر ومؤدي لحقوق أهله وأقاربه وأرحامه، محسنا للمسلمين، هذا مآله إلى الجنة، ويكاد يرى الناس ويكاد يعرف أهل الجنة بما ترى من الأعمال الصالحة على بعض الصالحين الذين امتثلوا أمر الله عز وجل، فتراهم يسيرون في كل خطوة إلى الجنة بامتثالهم لعبادة الله تبارك وتعالى. وإن كان لا يقطع لمعين بجنة ولا نار، لكن هناك علامات وبراهين تدل على استقامة المؤمنين على طاعة الله تبارك وتعالى. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: إذا أردت التعجيل في الحج وغابت شمس الثاني عشر، هل أبقى أم أخرج من مكة؟ لا، ليس التعجل بالخروج من مكة، وإنما التعجل بالخروج من منى. فالحجاج يوم الثاني عشر في منى، فمن أراد التعجل بعد رمي الجمار بعد زوال الشمس يخرج قبل غروب الشمس، وأما إذا غربت عليه الشمس وهو لم يشرع في الخروج فإنه يجب عليه المبيت، لأن الله قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قال في يومين، قال العلماء التعجل في اليوم، وأما من أدركه الليل فلا تعجل في الليل. لكن قال العلماء إذا شرع في الخروج، لأن الآن الناس يصادفون الزحام، فإذا استقل سيارته أو الباص أو كان على الطريق ينتظر الباص وشرع في الخروج وأدركه الغروب وهو متهيئ فإنه يخرج، وأما إذا بقي مترددا أو لم يفعل شيئا حتى غربت عليه الشمس فإنه يجب عليه المبيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع قيام الليل في ليالي الحج؟ نعم، يشرع في كل الليالي، وأما ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة يعني أنه نام وأنه لم يقم تلك الليلة، فهذا ذكره بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأثبت آخرون أن هذا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي، وإنما نقل بعض من يعني رأى هذا، وقالوا الأحاديث كلها تدل على أنه ما كان يترك قيام الليل لا في الحج ولا في غيره. فالصحيح أن هذه الليلة كما يصلي في كل ليلة يصلي في هذه الليلة، وإذا عذر بتعب أو مرض فهو معذور، لكن لا ينبغي أن يبنى على العذر حكم شرعي، لأن الأصل هو أن يقوم الليل كله، وما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم في القيام يعني شيء. حتى المسائل التي يذكرها بعض العلماء يقولون أن ليلة العيد لا يشرع إحياؤها، لا يقصدون أنه لا يقوم الليل الذي كان يقوم، ولكن يقصدون أنه لا تخص ليلة العيد بقيام يعني لا يكون في غيرها، هذا المقصود. وأما القيام المعتاد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الليل، وإذا شغل عنها أو نام عليه الصلاة والسلام أو مرض فإنه يقضيها في النهار فيشفع وتره، فكان يصلي 11 ركعة يقضي 12 ركعة فيشفع وتره إذا صلاه في النهار. سبكم الله. يقول السائل: هل تأخذ المرأة عند التحلل من ضفيرة واحدة من ضفائرها أم أكثر من ذلك؟ العلماء يقولون أن النساء قديما كن يضفرن شعورهن وتجعل ضفيرة عن يمينها وضفيرة يعني عن يسارها، فقالوا تأخذ من كل ضفيرة، لكن لو جمعت شعرها في مكان واحد يعني من الخلف أو الأمام وأخذت منه يجزئها ذلك، ولكن إذا كانت لها ضفائر يعني كان لها أكثر من ضفيرة فينبغي لها أن تأخذ من كل واحدة قدر أنملة. حسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله 4 مواضع لرفع اليدين في الصلاة، يقول ما هي؟ رفع اليدين في الصلاة يكون عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع، وعند الانخفاض للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول. هذه 4 مواطن، والرفع بهذه المناسبة يكون في حال القيام. وأما الذي يرفع يديه في حال الجلوس كما يفعله بعض يعني طلاب العلم فهذا خطأ، لأن الرفع إنما شرع في حال القيام، ولهذا بالاتفاق أنه ما شرع الرفع يعني عند السجود وعند الرفع من السجود. وبعض طلاب العلم نراه إذا أنه قام للركعة الثالثة في التشهد الأول فإنه يجلس جلسة الاستراحة ثم يرفع يديه. صحيح أن هذا الرفع يكون في حال القيام، لأن الرفع ما جاء إلا في حال القيام كما تلاحظون، وهذا الذي يعني دلت عليه السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمحدث حدث أصغر أن يقرأ القرآن؟ الحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن، لكن يمنع من مس المصحف، كما جاء في الحديث لا يمس المصحف إلا طاهر، فالمساس بالمصحف لا يكون إلا بطهارة. أما أن يقرأ من حفظه فلا بأس أن يقرأ من حفظه، وأما الجنب فلا يقرأ لا من حفظه ولا من المصحف. نعم. سبحكم الله. يقول السائل: الغسل من الجنابة هل يجزي عن الوضوء؟ الغسل له مرتبتان كما يذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، غسل مجزي وغسل كامل. فالغسل الكامل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أنه يستنجي ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ثم يفيض الماء على رأسه ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ثم يتنحى ويغسل قدميه. فإذا فعل ذلك ولم يحدث في أثناء الغسل ولم يمس يعني ذكره أو فرجه بيده فإن هذا يجزئه عن الغسل والوضوء، وأما إن لم يفعل ذلك فإنما يجزئه عن الغسل ولا بد أن يتوضى بعد ذلك. سبحان الله. يقول السائل: بعض الأئمة يطيل السجود الأخير أو السجود الذي يسبق الجلوس الأول، فما حكم ذلك؟ هذا غير صحيح، بل بعض أهل العلم بدع عليه، لأن بعض الأئمة يغير صوته في التكبيرة الأخيرة التي يعني يجلس فيها للتشهد، وقبل يعني التشهد الأخير يطيل هذه السجدة. هذا ما ورد فيه شيء في السنة، وإنما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، وكانت الركعة الأولى والثانية يطيل فيهما أكثر من الثالثة والرابعة في الرباعية. أما إطالة آخر سجدة فإنه لا وجه له ولا تدل عليه السنة. نعم. حسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم تأخير الورث؟ أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم تأخير الوارث؟ تقول: توفي زوجي منذ 5 سنوات وإلى الآن لم أأخذ نصيبي. لا يجوز هذا تأخير الميراث إذا كان فيه إضرار بالورثة، لا يجوز. وإذا اتفق الورثة كأن تكون لهم عمارة أو يكون لهم مشروع تجاري على أن تؤخر القسمة حتى يعني ينتج المشروع، هذا لهم. أما إذا طالب بعض الورثة بميراثه فيجب أن يقسم الميراث وأن يعطى كل صاحب حق حقه، والذين يؤخرون باجتهاد منهم هذا لا يجوز، هذا حق للورثة. فإذا اجتمع الورثة على تأخيره لمصلحة لهم كعمارة لا يريدون بيعها أو مشروع تجاري أو ما أشبه ذلك هذا لهم، وإذا طالب بعضهم بميراثه يجب أن يعطى حقه. نعم. سلامكم الله. تقول السائلة: ما حكم لبس البنطال للنساء؟ هذا تكلم الناس به كثيرا، وهذه البناطيل إذا كانت ضيقة تجسم البدن فلا يجوز للمرأة أن تلبسها، أن تلبس هذه البناطيل عند أولادها وعند يعني حتى عند النساء، لأن هذه المجسمة للبدن يعني محرمة. والعلماء فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات بتفسيرين، قالوا: إما أن تكون هذه الملابس ضيقة أو تكون شفافة يعني تشف ما تحتها، وإلا كيف يعقل أن تكون كاسية عارية؟ لأن الكاسية غير العارية. قال العلماء: فمعنى كاسيات عاريات يعني يلبسن لباس، لكن هذا اللباس ضيق يجسم البدن وتكون الفتنة فيه أعظم. فإذا كان هذا اللباس عند من لا يحل له أن يطلع على مفاتنها وعلى محاسنها لا يجوز، حتى أولادها وحتى النساء. وأما عند زوجها فلا بأس بذلك، إلا أن بعض العلماء يقول أيضا فيه تشبه، وهذا محل نظر، لأن هذا اللباس أصبح يعني شائع في الناس وهو أصل السراويل القديمة لكن تغيرت هيئته. فعلى كل حال لباسه بهذه الطريقة أو بهذه الهيئة المجسمة لا يجوز. وكذلك إذا كان يعني شفاف هو غير من الملابس لا يجوز للمرأة. وإذا سلم لباس المرأة من الفتنة وكان واسعا فإنه لا بأس به. لم يأتي في النصوص أسماء هذه الألبسة، وإنما جاءت الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها اللباس، وهو أن يكون ساترا وأن يكون مؤديا للمقصود بأن لا يظهر المفاتن ولا يظهر محاسن المرأة. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الذكر الوارد لمن تعار من الليل؟ هذا مبسوط في كتب السنة، يرجع لها ويراجعها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تشرع الاستخارة للأمور الاعتيادية كشراء حاجيات البيت اليومية؟ لا، الحاجات الضرورية لا تشرع لها الاستخارة، لأن هذه من الأمور التي اعتاد الناس، يعني يستخير حتى يشتري خبز ولا يشتري لبن ولا يشتري يعني نوع من الطعام، هذه مبالغة. ودائما السنة كما قال العلماء لها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير، فهذه من المبالغة في الاستخارة. نعم. أثابكم الله. هذا يسأل عن أكل الطعام مع أهل البدع. أهل البدع لا يجوز لصاحب السنة أن يخالط أهل البدع ولا يجالسهم ولا يؤكلهم ولا يشاربهم، هذا هو الأصل. وأما إذا كان رجل عالم من العلماء وجلس معهم يوما وشاركهم طعامهم لينصحهم ويبين لهم وينفعهم بعلمه فهذا يرجع إلى العلماء. نعم. سبحانك الله. يقول السائل: يريد أن يعتمر عن والدته وهي ليست مريضة. الاعتمار والحج لا يكون إلا عن عاجز يعني لا يستطيع أن يصل إلى البيت أو أن يكون ميتا، أما القادر يعني ببدنه على الوصول إلى البيت لا يجوز الاعتمار عنه. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: كثير من الأوقات يقع في قلبي أن أرجع إلى بلادي وأدرس الناس الفوائد التي تعلمتها، هل هذا يدخل في الرياء؟ لا، إذا أخلصت النية وعلمت الناس ليعلم الناس دينهم ويحصل لك الأجر بامتثالهم لتوجيهاتك، هذا هو الإخلاص. فلو كان إظهار العمل يتنافى مع الإخلاص ما صلى الناس في جماعة، وما دعا أحد لله، وما أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. فإظهار العمل لا يتنافى مع الإخلاص. الإخلاص هو أن تريد بعملك وجه الله، وهذه نية طيبة، أن ترجع إلى بلدك وتعلم العلم الذي تعلمت حتى ينتفع الناس بك ويعبد الله بعلمك، هذا خير ما يكون. هذا عمل الأنبياء، أن يعبد الناس ربهم بعلمك الذي علمتهم إياه. نعم. ثابكم الله، الصلاة في الساحات الحرم هل هي بألف صلاة؟ إذا اتصلت الصفوف وضاق المكان البناء فهذا لا شك أن إن شاء الله الأجر يشمل الساحات. وأما إذا وجد مكان فبعض أهل العلم يرى أنه لا ينبغي أن يصلى في الساحات مع وجود مكان داخل البناء، ولأن المصافة في الصفوف وتكملة الفرج أن هذا مشروع، فلا ينبغي يعني كل من أتى إلى ناحية الصلاة، وإنما يأتي إلى أن تنتهي الصفوف ويصلي في المكان الذي انتهى إليه الصف. نعم. ثابكم الله، يقول السائل: ما المنهج الصحيح في التنويع للنفس بين العبادة والترويح؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجمع بين في عبادته بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم ويترك، يصوم الشهر حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، كان يقوم الليل ويرقد، وكان يجالس أهله ويمازحهم، ويجالس أصحابه ويمازحهم، ويعبد الله عز وجل. يجمع بين العبادات وبين أداء حقوق الناس، حتى الترويح ومجالسة الأقارب، مجالسة الأرحام، مجالسة الأولاد، يعني لا يكون منقطعا للعبادة وكأنه في اعتكاف. الاعتكاف ينقطع، نعم، أما غير أيام الاعتكاف يخالط الناس ويجالسهم ويناصحهم وينفع بهديه وبسمته، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.